كتاب الأيمان والنذور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. عجيب للمختصر، هي علاقة الحديث بالأيمان والنذور؟ يعني كان وجيه ان هو ياتي بحسب الماضي لان فيه النذر، لكن هنا ما دخل من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه؟ ايه علاقه هذا بالايمان والنذور؟ الايمان هنا يعني الايمان التي توجب الكفاره، توجب الكفاره يعني الحلف وما تابعه. أيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، واليمين يعني هو تأكيد العزم بالقسم، تأكيد العزم بالقسم على فعل أو على ترك. يريد أن يؤكد عزمه على فعل شيء أو ترك شيء فيحلف بالله بأسمائه وصفاته، يقول والله العظيم. والحلف له حروف، الواو والباء والتاء، وممكن يبقى اللام وممكن يبقى الهاء، لله أو هالله، يبقى الواو والله، الباء بالله، التاء تالله، اللام لله، الهاء هالله. المشتهر عند الناس ثلاثة، الواو والباء والإيه والتاء، لكن يجوز القسم باللام والهاء، وهذا ذكرناه كذلك في درس الأحد. طيب يبقى اليمين، اليمين هي تأكيد العزم بالفعل أو بالطرف من خلال قسم أستخدم فيه مادة الحلف بحروفه، بالواو أو بالباء أو بالتاء أو بالهاء أو باللام، لكن شريطة أن تلحق بسم الله تعالى أو بصفة من صفاته. بالصفة هناك مسائل خلافية عند العلماء، هل يحلف بكل الصفات؟ يعني ممكن أقول ورحمة الله؟ لا، هم قالوا في الصفات، في صفات مثل والذي نفسي بيده، صفة الفعل، لا ومقلب القلوب، هذه اتفقوا عليها. أما الحلف بصفة الله بالرحمة مسألة خلافية، مسألة خلافية، بصفة العلم مسألة خلافية، لكن أسماء الله تعالى متفق على أن ندعوه بها وأن نسأله بها وأن نستخدمها في أيماننا وفي أقسامنا. طيب يبقى إذن تأكيد العزم على فعل أو على ترك. طيب الحديث هنا ليس فيه لا تأكيد على فعل ولا على ترك. من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لعله جاء به من قبيل أن الأيمان المكفرة، المكفرة تكفر بصيام، منها ما يكفر بصيام، يعني من جامع في نهار رمضان عامدا بأي شيء يكفر الصيام، الجماع في نهار رمضان صيام شهر متابعين، ايش كده؟ طيب، طب وفي الظهر، يمين الظهر، طيب، وفي الكف في يمين الحلف، مع ازاي في صيام بعد الإطعام أو الكساء، مش كده؟ طيب هو هنا في الرواية قال من أكل ناسيا وهو صائم، لعل الإمام البخاري ذكر في كتاب الصيام الحديث ثم ذكره مرة أخرى مكررا في كتاب الأيمان ليفيد بأن من كان صائما في كفارة وأكل أو شرب ناسيا فشأنه شأن من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا. ومن ثم الحديث لم يرد فيه توضيح هذا خاص بالفرض أو بالنفل، والجمهور أن الحديث في أي صيام يصام، أن الحديث في أي صيام يصام، إن كان يصوم صيام فرض وأكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، أطعمه الله وسقاه. طيب لو واحد جالس أمامه يفكره ولا يسيبه على حاله؟ طب ما انت ذكرته منعته من الأكل والشرب، منعته من شهوة. ومن ثم هذه مسألة طيبة، هذه مسألة، شوف الحديث فيه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب لكن برضو واجب عليه أن تنبهه، يعني النصيحة دائما واجبة، النصيحة واجبة في كل مسائل، يعني هناك المسائل كثيرة بتعكى في البلاد. الحجة كانت بجوارنا كده الله يرحمه وتولاها، كانت قاعدة صايمة وكانت بتكسر الصيام، وبعدين وهي قاعدة بتفت عيش، عارف العيش انت؟ بتفت خبز، عارف الفتة؟ ما انتش عارف الفتة، بتسرد، عارف السريد انت؟ كله عارف السريد، بتفت كده ايه يعني العيش اللي هو يعني اللي هو كان في جار المشال زمان ده بيسموه ايه؟ لا لا لا مجدد، ما هو من القديد، القديد ده اللحم المشمس الناشف. العيش برضو الخبز اللي هو في اخر المشنة ده بيبقى كده يعني لا يقبل التسخين، ما بلنش خالص. ومن ثم هو شأنه اللي هو بيفتر الطير، فهي قاعدة بتفت، وبعدين هي قاعدة واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده وهي صايم ما زي ايه يا حاج عزيزة؟ ايه مخير يا عم الشيخ؟ انت مالك انت مفطرة؟ والله ناسي يا عم الشيخ من الصبح للمغرب. خلاص يعني هي قال والله ناسي، يبقى صيامها صحيح ولا صيام غير صحيح؟ صحيح. هناك بعض الشباب بيعني يتنطع يقول لك يا عم الشيخ الكلام ده في رمضان فقط، لا نقول له لا، هذا في اي صيام، الحديث لا تحديد فيه، في صيام الفرض وفي صيام القضاء وفي صيام النذر وفي صيام الكفارة وفي صيام السنة، في أي صيام إن أكل المرء ناسيا أو شرب صيامه صحيح ولو كان قبل المغرب بلحظات، ولو جعل يأكل من أول النهار إلى آخره ناسي، ويرفع مع النسيان أي عمل. حديث واضح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال فإنما أطعمه الله وسقاه. عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. الله، ايه علاقة الكلام ده بالنزور؟ سودة بنت زمعة ابن قيس كانت تحت السكران ابن عمرو اخو سهيل ابن عمرو، عارفين سهيل ابن عمرو؟ تمام، اللي هو كان في كان كبير قريش. والسكران ابن عمرو لما توفي خلفها وكانت كبيرة السن ثقيلة البدن، يعني متينة بدينة، ومع البدانة كبر سن، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها على خلاف، أقبل العقد على عائشة أم بعد العقد عليها؟ لكن تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكانت امرأة فيها حدة، يعني فيها من لوازم الخير ما فيها، ولكن كان عندها حدة في الطبع. عارف الحدة معناها ايه؟ يعني ممكن تتنرفز. ما زي؟ يعني بنسميها باللغة العصرية عصبية. مش معاك فلاش؟ شغال اتفضل. معاك فلاش عشان عشان ولا افلش لك انا؟ معاك فلاش. ولا افلش لك انا؟ يبقى حدة يعني عصبية شوية. وحدث من عصبيتها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد يوما أن يطلقها. سن كبير وبدينة وعندها حدة، فلما أراد أن يطلقها قالت يا رسول الله لا تطلقني واتركني، فإني أطمع أن أحشر بين زوجاتك يوم القيامة. أنا لم يعد لي يعني بالرجال مطمع، ولكني أطمع أن أكون في عدد زوجاتك، فأصلح الله بينها وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتطوعت بليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحظها. وقالوا نزل فيها قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالوا نزلت في سودة. لما كان عندها من الحدة وأراد أن يطلقها قالت له يا رسول الله لا تطلقني وأبقني في عدد زوجاتك، وقد تطوعت بنصيبي لعائشة، وكان هذا الأمر من قبيل الصلح. طيب، ظلت رضي الله عنها وارضاها حتى يعني توفيت في عصر أو في آخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 23 تقريبا. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني حملت لها هذا الجميل وهذا المعروف، حتى كانت تقول ما من أحد أحب أو أحب إلي أن أكون في إيه يعني في هيئته وشكله من سودة، غير أنها كانت عندها كانت امرأة فيها حدة، يعني ما نسيت فضلها مع ذكرها لحدتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب، والرواية فيها تاني، ما هي مش شايف أنا معايا محمول بس قافله. أنا عندي تنبيه إن رب ما عشان أنت قلت لي قفله يا شيخ سيد. لا مش هنشوف كده، استنى شوي. خلاص يلا توكلنا على الله. قالت السيدة سودة رضي الله عنها ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. ايه هي الشاة؟ الغنم يقال لها شاة، والعنزة برضو في قول يقال لها شاة، والخروف يقال له شاة. شوي. قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. ايه المسك؟ الجلد. يبقى في هذا جواز ايه دبغ الجلود، والجلد يطهر بدباغه، والجلد يطهر بايه؟ بدباغه. ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. الله، يعني معناها عمل المسك ده جربة. لما دبغوا جلد الشاه والدباغ ده تمليحه ونشره في الشمس. اليوم في سبل حديثة في الايه في الدباغ، اي وسيلة تذهب ايه نتن الرائحة فيه وتبقيه ينتفع به في هذا طهوريته. قال ثم ما زلنا ننبذ فيه، يعني ايه ايه النبيذ ده؟ عاملينه للعصير. النبيذ اللي هو الايه؟ العصير. ليس عنبا فقط. ينبذ التمر ينبذ، والشعير ينبذ، والقمح ينبذ، والذرة بتنبذ، واليوم القصب بينبذ. اي عصير؟ اي عصير؟ ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا، يعني حتى خلق، حتى ايه خلق.